أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما أسرع انقضاء الزمان وما أعظم منة الله عز وجل فيما يكون وفيما كان. إذا أبصرت قرب حلول زمان الصيام تذكرت نعمة الله عز وجل علينا في الإمهال والإبقاء، وتفكرت في لزوم العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا كان الأمر كذلك فقد عودنا الله تعالى من سابق وجوده مراجعة أحكام الصيام من كفاية الأخيار، فلعل الله تعالى لا يقطع عنا مدده، ولعله عز وجل يزيدنا من فضله وجوده. قال صاحب المتن: كتاب الصيام وشرائط وجوب الصوم ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. وفرائض الصوم خمسة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب، والجماع يعني الإمساك عن الجماع، والإمساك عن تعمد القيء، ومعرفة طرفي النهار. أما الأمر الأول وهو شرائط الوجوب، فإن ذكر الإسلام فيها جميل، لكن ذلك لا يعفي من فاته ذلك الشرف من وجوب الصوم عليه. الوجوب وهو الوجوب الذي يستدعي إزالته المانع بأن يدخل في الإسلام وأن يأتي بوظيفة الصيام، وهو يستدعي كذلك في الآخرة حسابين: حسابا عن ترك الإسلام وحسابا عن ترك الصيام، وعذابين: عذابا عن ترك الإسلام وعذابا عن ترك شرائع الإسلام ومنه الصيام. وأما البلوغ هو شرط التكليف، فليس يدخل في حيز التكليف من لم يحصل على هذا الشرط، والقلم عنه مرفوع بنص الحديث. وكذلك العقل الشرط اللازم للتكليف، فإذا فات العقل لم يكن مكلفا لا يجب عليه شيء. قال الشارح: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء. قال الله تعالى يعني للناصح للبتول: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا. وفي الشرع إمساك مخصوص يعني الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من شخص مخصوص يعني البالغ العاقل الخالية من موانع الحيض والنفاس في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بشرائط منها النية وتبييتها وتعيينها. قال: ثم وجوب الصوم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا معناه معنى الروب تعيين زماني، فهذا لنا فائدتين، فائدة وجوب الصوم وفائدة تعيين زمانه وهو شهر رمضان. أما خصوص الوجوب فلك أن تستدل عليه بقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي الحديث الصحيح من الإسلام على خمس، فذكر منها صلى الله عليه وسلم صوم رمضان، فاستفدت من الحديث فائدتين: كون الصيام واجبا، وكون ذلك الصيام ركنا من أركان الإسلام. وهذا يشدد في إتمام فريضته وفي القيام بوظيفته. إذا كان ركنا من أركان الإسلام فلترحل الرخص الفارغة، يعني الذين يترخصون في قول من قال بأن من وضع الإناء على فيه فأذن المؤذن فلا يضعه حتى يفرغ من حاجته، هذا الكلام له منزل صحيح، وهو أذان بلال، وكان بلال يؤذن بليل، وهو أذان التنبيه لا أذان الإيجاب للصلاة. أو من الترهات الأباطيل كذلك دعوى أن أذان الفجر في مصر مغلوط وأنه يؤذن قبل موعده. هذه الأباطيل حصل الترديد لها من عشرات السنين ولا دليل يدل عليها، وحقها أن تطرح وأن يحترز، والاحتراز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والفجر، فكان جواب الصحابي قدر 50 آية، فلم يكن شأن النبي صلى الله عليه وسلم التساهل أو ترك الاحتياط، بل كان شأنه عليه الصلاة والسلام التعظيم للفريضة والحراسة، وكان شأنه الحراسة لأركانها، وكان يفصل عليه الصلاة والسلام بين سحوره وبين الأذان. يقول الشارح: وانعقد الإجماع على وجوبه. ثم وجوبه يتعلق بالمسلم البالغ العاقل القادر، فلا يجب على الكافر الأصلي لأنه لا يصح منه، وهذه العبارة التي حصل الاستدراك فيها، بل يجب على الكافر وجوبا يستدعي إزالة المانع بأن يسلم وأن يصوم. يقول: لأنه لا يصح منه إذ ليس هو من أهل العباد. وكذا لا يجب على الصبي والمجنون لقوله صلى عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، فذكر منهم الصبي والمجنون. وأما من لا يقدر على الصوم أصلا، أو لو صام لأضر به ضررا غير محتمل لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه الصوم. يعني أن هذا يدخل في الشخص المخصوص، من شخص مخصوص يعني المسلم البالغ العاقل القادر. فإذا كان لا يقدر فلا يجب عليه الصوم. والمعنى في نفي القدرة أن يضر به الصوم ضررا غير محتمل. يقول الشارح: نعم يلزمه عن كل يوم مد من طعام في الأصح إن كان موسرا به، يعني لا يجب عليه الصوم، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام إن كان موسرا. فلو كان معسرا حينئذ ثم أيسر فهل يلزمه؟ فيه قولان: كفارة الجماع إذا كان معسرا ثم أيسر. في الهامش قال الإمام النووي: بكفارة الجماع فيها قولان، أظهرهما يثبت في الذمة عند العجز، فمتى قدر على إحدى الخصال لزمته، والثاني لا يثبت. فلو نوى قال: وفرائض الصوم خمسة أشياء. الشيء الأول النية، ولها آداب لابد أن تستوفى. والفرض الثاني الإمساك عن الأكل والشرب. والفرض الثالث الإمساك عن الجماع. والفرض الرابع الإمساك عن تعمد القيء. والفرض الخامس معرفة طرفي النهار. يقول الشارح: لا يصح الصوم إلا بالنية للخبر. الخبر قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو حصل احتباس عن الأكل والشرب مدة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير أن يضم إلى ذلك نيات الصوم فلا يعتد بذلك، بل لا بد أن تكون نية الصوم في ضمن فعله. يقول: ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف. أصل النية قصد الشيء مقترنا بفعله، وقصد الشيء القصد فعل القلب. ولا يشترط النطق بها بلا خلاف، بل ولا يسن، فليس النطق بها شرطا في صحتها، وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في النطق بلفظ نية الصيام، فلا يشرع أصلا. وتجب النية لكل ليلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. ألا ترى أنه لا يفسد بقية الأيام بفساد يوم منه؟ فالذي حقك الآن أن تقصده هو أن تجعل لكل يوم نية من ليلته. يعني سيأتي أن صيام الفريضة يلزم له تبييت النية، وكأن في ذلك معنى آخر، وهو أن يكون مع إحراز هذه النية استدعاء معونة الله عز وجل على إتمام الصيام، واستدعاء معونة الله عز وجل على تحلية الصيام بضم العمل الصالح إليه، فوجدت لها في توجه إلى الله عز وجل وظيفة متميزة. يقول: فلو نوى صوم الشهر كله صح له اليوم الأول على المذهب، أو في أول ليلة نوى الصوم كله الشهر كله صح له صوم بهذه النية صوم اليوم الأول، وعليه أن ينشأ نية لبقية الأيام كذلك. ويجب تعيين النية في صوم الفرض، لابد أن يميز كونه فرضا لا يكفي مطلق الصيام. وكذا يجب أن ينوي ليلا، إذا كان الصيام صيام فرض فلا بد من تبييت النية. للحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له، أو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، وهذا مختص بصوم الفريضة. أما صوم النافلة فيجوز إنشاء النية إلى الزوال، يعني إلى وقت صلاة الظهر. فلو نوى مع طلوع الفجر لا تصح، لأنه لم يبيت، لابد أن تكون النية سابقة للأذان حتى يصح مسمى التبييت لها. وأكمل النية أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. وعلم أن نية الأداء والقضاء ونحو ذلك على الخلاف المذكور في الصلاة وقد مر، ويجب أن تكون النية جازمة، فلو نوى الخروج من الصوم لا يبطل على الصحيح. لا بد أن تكون النية جازمة، فلا صح تعليقها على شيء، يعني نويت الصيام إن صام فلان أو إن حصل كذا أو كذا وكان ذلك صيام الفريضة. لا، التعليق ينافي الجزم وتفسد به النية. ينوي بقلبه نية الصيام جزما غير معلق على شيء. فلو نوى الخروج من الصوم لا يبطل على الصحيح، بخلاف لو نوى الخروج من الصلاة فإنه يخرج ولا يحتاج إلى فعل آخر. لكن لو نوى الخروج من الصوم ومع ذلك لم يتناول مفطرا فإنه باق على صومه. قال الشارح: وعلم أنه لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات، وهي أنواع، منها الأكل والشرب وإن خلى عند العمد. يعني أن الأكل والشرب عمدا هو المفسد للصيام، أما إذا أكل أو شرب نسيانا أو خطأ أو كرها فلا يفسد صيامه. وكذا ما في معنى الأكل، والضابط أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن من برا الجو في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. وشرط الباطن أن يكون جوفا وإن كان لا يحيل، وهذا هو الصحيح، حتى لو قطر في أذنه شيئا أو أدخل فيها أو أدخل ميلا أو قشة فيها أفطر، أو حشى في ذكره قطنا صح. بخلاف الاكتحال، وإن وجد طعم الكحل، لأن العين ليست بجوف ولا منفذ لها إلى الحلق،